السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبمشيئة الله تعالى نستأنف درسنا الأسبوعي في كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. وصلنا المسألة الثانية، صفحة كم؟ 237. أنهينا الثانية؟ أي نعم، أظن مسألة رقم 6 هي. نعم، الفروع وصلنا الثالثة، ما قرأناها. هذه المسألة التي يعني سنذكر بعض فروعها، أو سنقرأ الآن بعض فروعها، ذكرناها في الدرس الماضي، وهي لها صلة بمسألة ستأتي، والمصنف يعني جعل سبب الخلاف في المسائل الآتية التي سيخرجها أو التي سنذكرها، أن حكم الشيء هل يمكن أن يدور مع أثره؟ هل يمكن أن يعلل بعبارة أخرى؟ هل يمكن أن يعلل بالأثر؟ يعني يعلل بأثر الشيء لدليلا على وجوده، وبانعدام أثره يكون دليلا على عدمه. ويقول إن هذا منهج أبي حنيفة، وأما الشافعي فإنه يمنع من ذلك ويقول إن النظر هو إلى الحقيقة، فإن أما الآثار والأحكام فهي تابعة فلا يعلل بها. والحقيقة أن هذا الأصل الذي ذكره هو ليس مضطردا عند المذهبين، فأحيانا يعلل الشافعية الشيء بوجود أثره، ولهذا فقياس الدلالة عندهم يعمل به ويحتج به، وقياس الدلالة هو مبناه على هذا، مبنى قياس الدلالة على أنهم يستدلون بأثر العلة على وجود العلة، يعني بأثر السبب على انعقاد السبب أو وجود السبب، وهو تعليل بما ينشأ عن العلة. والشافعي قد استدل بقياس الدلالة الذي يرجع في بعض الأحيان إلى قياس شبه، يعني له أمثلة، بعضها قد يكون مر، وبعضها منها قياس الوضوء على التيمم، لما قال طهارتان فلا تفترقان، قاس الوضوء على التيمم في وجوب النية، الاتفاق على أن التيمم لا بد فيه من نية، لأنه هو في الأصل ليس طهارة، وإنما يكون طهارة بالنية. وأما الماء فقال الحنفية لا يحتاج إلى نية، هو مطهر بأصله، فتمريره على الأعضاء يكفي للطهارة ولا تحتاج إلى نية. وقال الشافعي بل يحتاج إلى نية، وكان مما استدل به أنهما طهارتان فلا تفترقان أو فلا تفترقان، أو قال هو طهارة حكمية فوجبت لها النية، فكونها طهارة يعني ليس هو ذات العلة، وإنما هو يستدل بدليل العلة عليها. ومثله الاستدلال على صحة الطلاق بصحة النكاح، فصحة النكاح هي حكم شرعي، ومع هذا يقولون يمكن يستدل بها على صحة الطلاق، لأن الصحة في الموضعين لا تفترقان، ولأن الطلاق أثر عن النكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح فهو أثر عن النكاح. وقد يعكسون ويستدلون بصحة الطلاق على صحة النكاح، يقولون لو لم يكن النكاح ثابتا لما صح أن يسمى هذا طلاقا. فمثل هذا يفعلونه، الاستدلال بأحد بالأثر على المؤثر، هذا معمول به عندهم وليس مرفوضا، والاستدلال بأحد الأثرين على الآخر أحيانا، يستدلون بأحد الأثرين على الآخر ويقولون إذا وجبت الدية وجبت الكفارة في القتل مثلا، في قتل الخطأ، إذا تردد هل هذا القتل يعتبر من قتل الخطأ أو غيره، فيقال ما دام وجبت به دية تجب به الكفارة، فهما متلازمتان الكفارة والدية في قتل الخطأ متلازمتان، ولا يمكن لفقيه أن يوجب إحداهما ويعفو عن الأخرى. وهذا من الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر. فالقول بأن الشافعي لا يرى الاستدلال بالأثر فيه نظر، لكن يبدو أنها أن المسألة تؤول إلى المسألة الآتية، وهي فيما إذا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي، وأيضا فيها خلاف طويل سيأتي. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: ومنها إذا طلق الحرة ثلاثا ثم تزوج أمة في عدتها جاز عندنا وعنده لا يجوز. نعم، يعني كأنه يقول عنده، يقول بقي أثر النكاح باقي، أثر النكاح باقي، فلا يتزوجها مع بقاء أثر النكاح وهو العدة. نعم، ومثله المسألة التي قبلها أنه إذا نكح الأخت، أن هل يجوز أن ينكح إحدى الأختين في عدة الأخرى، يعني تزوج المرأة ثم طلقها وفي عدتها يتزوج بأختها، فيقول نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة، إذا كانت بائنة ولكنها أيضا في ما زالت في العدة، فهل له أن يتزوج أختها في هذا؟ يقول جائز عندنا، يعني عند الشافعي، لأن النكاح انتهى إلى غير رجعة ولا يمكن أن يرجع، ولكن عند أبي حنيفة يقول لا، ما يتزوجها لأنه ما زالت آثار النكاح السابق موجودة، فلذلك يقول لا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها. ولذلك يقولنا يعني أن الرجل يمكن أن يقال له عدة من هذا، من هذه المسألة وما يشبهها، كنكاح خامسة بعد طلاق الرابعة في عدتها إذا كانت بائنا. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق لزوال حقيقة النكاح، يعني إذا خالعها على مال. الخلع معناه أن يعني يقدم، يعني تقدم له مالا فيطلقها طلقة واحدة، وهذه الطلقة تكون بائنة. وبعضهم لا يجعل الخلع طلاقا، وبعضهم يعده من الطلاق وليس فرقة أخرى غير فرق الطلاق، فهي فرقة لكنها بعوض. فهل المختلعة لو أنه بعد أن خالعها طلقها هل يلحقها طلاقة؟ قد يقول قائل ما فائدة هذا، يلحقها أو لا يلحقها، هي أيضا لا تحل له. نقول احتمال أنه فيما بعد يعقد عليها عقدا جديدا، فإذا عقد عليها عقدا جديدا وهو قد طلقها طلقة يكون قد بقي له طلقتان، وإذا كان طلقها طلقة ثانية يكون له بقي له طلقة واحدة، ففيه فوائد الفقهاء ما ذكروا لحوق الطلاق بها إلا لفائدة. قال المخالعة هل أو المختلعة هل لا يلحقها صريح الطلاق لزوال حقيقة النكاح وعندهم يلحقها ما دامت في العدة. نعم. قال رحمه الله وعندهم يلحقها ما دامت في العدة كما ذكرناه. ومنها أن المفتوتة في مرض الموت لا ترث عندنا وعندهم ترث ما دامت العدة قائمة. يعني المطلقة طلاقا باتا هي المبتوتة هنا. نعم. مسألة: إذا دار اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي ترجح حمله على المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي عندنا لما ذكرناه في تبييت النية. وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أنه يترجح، يقصد تبييت النية أنه تعارض فيه احتمال الحقيقة اللغوية والشرعية في حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فيقول نحن نحمله على الصيام الشرعي لأن الصيام اللغوي يمكن أن يقع من غير تبييت نية. الصيام بمعناه اللغوي الذي هو الامتناع عن الشراب الطعام والشراب يسمى صياما في اللغة، فيمكن أن يكون من غير تبييت نية. فالحنفية قالوا إنه لما نفى الصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ما حملنا، يعني تردد بين اللغوي والشرعي، فجعله بعضهم من المجمل الذي يبحث عن بيانه في موضع آخر. والشافعي والجمهور قالوا هو ليس مجملا وإنما المنفي هنا هو الصيام الشرعي المجزئ في رمضان هو الذي ينفى هنا. نعم. نعم نعم هو صحيح. نعم. يعني السبب في حمل على الوضوء أنهم أولا ما عرفوا له معنى، يعني ما فيه أي معنى ظاهر يفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. والأمر الثاني أن الجماهير على خلافه، أكثر الأئمة على خلافه، فاضطر بعض الحنابلة وبعض يعني مثل الإمام ابن تيمية وابن القيم قالوا يعني نحمله على الكراهة ما نحمله على، وبعضهم قال بل نحمله على الوضوء اللغوي بمعنى الغسل أو زيادة التمضمض لما فيه من نكهة ربما يعني تبقى وقتا طويلا. وكلها تأويلات الحقيقة للحديث، لكن القاعدة العامة أن اللفظ إذا ورد في لسان الشرع يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على معناه الشرعي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أنه يترجح حمله على الموضوع اللغوي مجاز فيما عداه، والكلام بحقيقته يعني يكون حقيقة في المعنى اللغوي ومجازا فيما عداه. وعندهم يعني قاعدة للموازنة بين الحقيقة والمجاز، متى تترك الحقيقة ويعمل بالمجاز؟ يقولون إذا أميتت الحقيقة وما عاد أحد يستعملها تترك ويعمل بالمجاز، ويصبح المجاز كأنه هو الحقيقة، يصبح المجاز بمثابة الحقيقة. وهكذا في بعض الحقائق الشرعية أصبح المجاز مستبعدا، أو أصبحت الحقيقة اللغوية مستبعدة، ولا ينصرف الذهن عند الإطلاق إلا إلى المعنى المجازي، فأصبح ينتقل من كونه مجازا إلى أن يصبح حقيقة شرعية. فتعارض الحقائق هو راجع إلى مسألة تعارض الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة الشرعية أصلها مجاز، لكن لما يعني كثر استعمالها أصبحت غالبة فسميت حقيقة من هذا المنطلق، من كونها غالبة على المعنى اللغوي. ولهذا في الأيمان مثلا الحنفي يقول إذا حلف مثلا أن لا يشرب من هذا النهر لا يحنث إلا بأن يكرع فيه ويشرب مباشرة. لماذا؟ قال لأن هذا حقيقة أن يشرب منه مباشرة. أما الذي يشرب بالواسطة خزان عبي منه ثم أخذ منه من الخزان وشرب، هذا ما شرب من النهر، هذا شرب من الخزان أو شرب من الكأس، فما شرب منه، لأن الحقيقة هنا موجود. فيه ناس يشربون من الماء مباشرة ما ماتت، لكن إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة فأكل من جذعها أو من ورق من سعفها، قالوا ما يحنث. لماذا؟ قالوا لأن هذه حقيقة أميتت ماتت، ما أحد يأكل من سعف النخل أو من جريد النخل، فلا تنصرف إلا إلى المعنى المجازي الذي هو الأكل من ثمرها، فإن أكل من ثمرها حنث، أما لو أكل من يعني من الشجرة نفسها فإنه لا يحنث لأن الحقيقة أميتت وما عاد أحد يستعملها. فلهم يعني تفصيلات ذكرها القرافي نقلا عنهم في شرح تنقيح الفصول. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والكلام بحقيقته إلى أن يدل الدليل على المجاز، ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا وعندهم يوجبها، ومدار نظر الفريقين على تفسير اسم النكاح في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: معناه الوطء، لأنه مأخوذ من الضم والجمع. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الوطء، وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى العقد، فلأجل أنه سبب للوطء، يعني يكون مجازاً في العقد عند أبي حنيفة وحقيقة في الوطء، فيقول يصرف إلى الوطء في الأصل. نعم. هذا أيضا من الألفاظ المترددة، والفقهاء ترددوا هل هو من باب المشترك بمعنى أنه يطلق على المعنيين على السواء، أو أنه حقيقة في النكاح في الوطء ومجاز في العقد. لهم خلاف في هذا، فبعضهم يقول هو مشترك وليس من باب الحقيقة والمجاز، بل من باب المشترك الذي له معنيان متساويان. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحيث ورد النكاح في الشرع بمعنى العقد فلأجل أنه سبب للوطء، فعبر بالسبب عن المسبب. والتعبير بالسبب عن المسبب من المجاز، من أنواع المجاز، علاقة من علاقات المجاز. نعم. وقال الشافعي رضي الله عنه: معناه العقد، لأنه لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به العقد. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهود، ويقال حضرنا نكاح فلان، وإنما يراد به العقد، فيصرف عند الإطلاق إليه، كما في لفظ الصلاة والصوم، فإنهما عند الإطلاق يحملان على الصلاة الشرعية والصوم الشرعي دون اللغوي. وأما قوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله عليه السلام: ناكح اليد ملعون، فإنما حمل على الوطء لأنه لا يحتمل العقد. نعم. يقول: لا يصرف إلى الوطء إلا حيث لا يمكن حمله على العقد، فكأنه ينازع في الحقيقة، فكأنه ينازع فيها ويقول هما حقيقتان، أو هو من باب المشترك والأصل حمله على العقد، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. وليس الأصل الاختلاف في مسألة اللفظ الذي له معنى لغوي معنى شرعي على أيهما يحمل، الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي عند الأكثر، لكنهم إنما حملوه على المعنى اللغوي في مواضع على اعتبار أن اللغة هي الأصل، وأنها لم تترك ولم تهجر، هذا المعنى لم يهجر ولم يكن المعنى الآخر يعني غالبا وطاغيا على هذا المعنى، وإنما يستعمل في المعنيين، فلذلك نحمله على معناه اللغوي. وإلا ف يعني الصواب هو ما مال إليه الشافعي من حمله على المعنى الشرعي وعليه الأكثر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها أن المحرم لا يجوز أن يتزوج أو أن يزوج عندنا، لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعندهم يجوز له ذلك، وحملوا لفظ النكاح على الوطئ دون العقد. نعم، يعني يقولون هذا هو ممنوع من الوطئ وليس ممنوعا من العقد، ولهم استدلال بهذا بحديث يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وسنده صحيح يعني وهو في الصحيح، فلذلك قد يكون سبب الخلاف هنا ليس القاعدة وإنما الاستناد إلى هذا الحديث، وأيضا لأن منع المحرم من العقد على خلاف القياس، منع المحرم من العقد على خلاف القياس، فالمحرم ما يمنع من البيع والشراء ولا من العقود، فهذا عقد من العقود، فلماذا يمنع منه؟ ما عرفوا له معنى، فوجدوا أن أيضا وجدوا أن ما يخالفه، وهو حديث يعني ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن العلماء قدموا عليه يعني غيره. نعم. نعم. صالح. قال رحمه الله: وعليه حمل أبو حنيفة رضي الله عنه لفظ النكاح في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، حتى جوز للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت. هذا فيما يبدو هذا الفرع مبني على الاحتجاج بالمفهوم وعدم الاحتجاج به، فتخريجه على المسألة الموجودة الآن في شيء من التكلف، لكن الأكثر العلماء خرجوا هذه المسألة على حجية المفهوم وعدم حجيته، فالحنفية يرون أن المفهوم ليس بحجة، والشافعية والجمهور يرون أن المفهوم يعني مفهوم المخالفة حجة. وهنا في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الحكم علق على من لم يستطع مهر الحرة، فالإباحة معلقة على عدم استطاعة مهر الحرة بلفظ ومن لم يستطع، فلهذا قالوا إذن المستطيع لا يجوز له أن يتزوج الأمة، هذا من باب مفهوم المخالفة، فإذا كان المستطيع لا يجوز له ذلك إذن هم فهموا من باب المخالفة. قال: أما أبو حنيفة فإنه يقول إنه يجوز للعاجز عن مهر الحرة ولغير العاجز أن يتزوج بالأمة، وكذلك في مسألة فتياتكم المؤمنات التي أيضا في آخر الآية يقول يتزوج مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن بشرط أن تكون كتابية. وأما الجمهور فيقولون قيدت بالإيمان، إذن لا يجوز أن يتزوج إلا مؤمنة، فتخريجها على مفهوم المخالفة هو الأوضح وهو الظاهر. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: مسائل الصداق. مسألة: الصداق عند الشافعي رضي الله عنه تمحض حقا للمرأة ثبوتا واستفاء، واحتج في ذلك باستقلالها بإسقاطه وبأن فوائده عائدة لها إليها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الصداق حق لله تعالى ابتداء، وربما قال الوجوب لله تعالى والواجب لها، واحتج في ذلك بأن المهر يجب لا بإيجابها بل بإيجاب الشرع، حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب. يعني أنه يقول النكاح لا بد فيه من مهر قل أو كثر، ولهذا قدره بأقل ما يسمى مالا، قال وهو الذي تقطع فيه اليد في السرقة، هو الذي تقطع فيه اليد في السرقة، وبناء على هذا يعني يأتي هل المنافع أموال متقومة أو ليست أموالا؟ فهناك من يقول أنها ليست مالا لأنها ليست مملوكة في اليد، ليست موجودة الآن، ما يستطيع يدفعها مباشرة، وإنما المنافع تأتي تباعا. فمنع من قال من الحنفية أن المنافع ليست مالا، منع من أن تكون صداق مهرا في الصداق. فالأصل الإيجابي المهر واجب لا بد منه، ولا بد في النكاح من مهر. والمهر ملكية المهر هم لا يختلفون الحقيقة فيه، ليس الإشكال في ملكية المهر هل تملكه المرأة، وإنما الإشكال هو في أنه هل وجب المهر حتما سواء يعني طالبت به أو لم تطالب به، أو أنه فرض أو لم يفرض، يعني سكتت عنه أو لم تسكت، أو أنه لا يجب إلا إذا فرض. وسيأتي من ثمراته أن المفوضة التي لم يتكلم بالمهر قال زوجتك ابنتي فقال قبلت ولم يتكلم في مهر، هذه يسمونها المفوضة التي يعني فوضت أمر المهر إلى الزوج. فهل لها من مهر مثلا؟ حتى قالوا مثلا لو مات هل يفرض لها صداق أو لا يفرض لها صداق، ولو اختلف يعني إلى آخره كما سيأتي. فالأبو حنيفة لا يخالف في أن المهر إذا سمي أو عين أنه للمرأة، ولكن هل هو يعني واجب ابتداء أو ليس بواجب؟ بل بعضهم يجعله شرطا لصحة النكاح، يجعله شرطا لصحة النكاح، لا نكاح إلا بصداق، لا بد من صداق، مثل لا نكاح إلا بولي. لكنهم لأجل أنه يجوز التفويض فيه، أنه السكوت عنه ويقدر فيما بعد، ما يعني أبطلوا النكاح بدونه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد، يعني هي لا يجب مهرها بنفس العقد، وإنما يجب بتسميته أو بقضاء القاضي به. فإذا هم يقولون لا بد من مهر، حتى الشافعية لا بد من مهر، لكن لو سكتت عنه ما طالبنا به، ما طالبت به معناه أنها أسقطته، لكن لا يثبت في ذمة الزوج إلا بعد تسميته أو بعد قضاء القاضي به. والشافعي والحنفية يقولون لا، هو يثبت من الأصل، هو ثابت في ذمته. هو أشار إلى هذا، يعني هو يقول يعني ولهذا يقول أنه قال الوجوب لله والواجب لها، هذا كلام الحنفية، يعني هو واجب لله يعني هو لا بد منه، وجوبا على الزوج لا بد أن يمهر زوجته، لكن تعيينه يمكن أن يتأخر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وعندهم تستحق ذلك وإن رضيت بأن لا يجب لها، ومنها أن الصداق لا يتقدر عندنا بل يجوز قليله وكثيره، وعندهم يقدر أقله بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجب عشرة. نعم، لأن العشرة عندهم أقل ما يسمى مالا. نعم. وعللوا ذلك بأنه أقل مال له خطر في الشرع حتى يقطع به السارق، فلا يستباح البضع بدونه، ومنها أن المرأة إذا خطبها كفء بدون مهر مثل ورضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا، فإن أبوا زوجها القاضي، وعندهم لا تلزمهم الإجابة كما لو دعت إلى غير كفر. يعني هذا أيضا له صلة بأن المهر ما علة إجابة، هل لأجل ما يعني يلحق الولي من غضاضة في تزويج وليته بغير مهر، أو يعني ما ينظر إلى هذا الجانب، وإنما ينظر إلى منفعتها وما تنتفع به، فقد يكون في زواجها من هذا الشخص نفعا لها وإن لم يدفع لها مهرا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: مسائل اختلاف الدارين. اختلاف الدارين أعني دار الإسلام ودار الحرب، لا يوجب تباين الأحكام عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بأن الدور والأماكن والربا على حكم لها لدار البغي ودار العدل. يبدو أنها يعني كدار البغي، لا حكم لها كدار البغي ودار العدل. قال رحمه الله: واحتج في ذلك بأن الدور والأماكن والربا على حكم لها كدار البغي ودار العدل، وإنما الحكم لله تعالى، ودعوة الإسلام عامة على الكفار سواء أكانوا في أماكنهم أو في غيرها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: اختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام. واحتج في ذلك بأن تباين الدارين حقيقة وحكما نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، فكذا تباين الدارين. يعني الذي في دار حرب كأنه ميت، يعني منقطع. نعم. قال: وهذا لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكما، أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك. الحقيقة واضحة، أنه إذا كان في المال في دار الحرب فكأنه في يد العدو وهو لا يستطيع أن يصل إليه. نعم. وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات. نعم، يعني من حيث الحكم ولا يستطيع أن يتصرف فيه، لا ببيع ولا هبة ولا شراء. قال: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل. طيب، مسألة اختلاف الدارين يعني مسائل طويلة وشائكة الحقيقة، لكن المصنف أراد أن يأخذ منها يعني نبذة هنا، والكلام فيها طويل. هل يعني تنقسم الدور إلى دار إسلام ودار حرب فقط، أو فيه وسط بينها لا دار إسلام ولا دار حرب؟ و تنبنى على هذا كثير من المسائل المشكلة، ما تحديد دار الحرب ودار الإسلام؟ هل تعد دار حرب إذا استولى عليها العدو وإن كانت من قبل دار إسلام؟ فتجد أكثرهم يقولون لا تبقى. فإذا ما يريدون يسموها دار حرب وإن كانت في يد العدو. إذا كان الكلام الحد في الاستيلاء فينبغي أن يقول هذه التي استولى عليها العدو دار حرب، حتى ولو كانت قبل دار إسلام. فبعضهم يقول لا، ما كانت دار إسلام لا تنقلب إلى دار حرب، ويتكلمون عن وقت يعني مختلف تماما عن الأوقات الموجودة الآن، ولهذا كثرت الاجتهادات الآن في مسألة أهمية دار الحرب ودار الإسلام. طبعا المسائل بعضها تتعلق بالربا، وبعضها تتعلق بملكية ما هو في دار الحرب وبقائه وعدم ملكيته، وأيضا يعني انقطاع ارتفاع اليد عنه وارتفاع الولاية ووجود الولاية. الآن البلاد غير الإسلامية، حتى وإن كانت يعني غير إسلامية، لكن ليست ما تعتبر دار حرب، لأنها في نعم، لا بد أن يكون في الوسط هنا دار عهد، دار عهد في عهد وميثاق بيننا وبينهم غير المحاربين. فيمكن أن يقال أنه ما كل ما دولة لها علاقة مع الدولة الإسلامية ما تعتبر بالنسبة لها دار حرب، لأنها يعني فيه عهود ومواثيق بينهم بعدم الاعتداء وبتمكين كل من رعايا الفريقين بالدخول والخروج سواء مطلقا أو بقيود معينة وفي أوقات معينة إلى غير ذلك. فلا ينطبق عليها دار حرب إلا البلاد التي ناصبت المسلمين العداء، ويمكن أنه لا ينطبق الآن إلا على دولة واحدة، على الدولة الصهيونية فقط، والبقية التي لكم معها علاقات ولهم سفراء فلو كانت دار حرب ما أذن للمسلمين أن يبقوا فيها ويكون لهم سفارات فيها، بل ويمارسوا فيها شعائرهم الدينية. ويعني التصنيف هذا بعض يقع خطأ فيه بين الناس بأن دار الحرب هي التي يحكمها غير المسلمين، بعضهم يعنون بهكذا دار حرب هي التي يعني تحكم بغير الإسلام. ومعنى هذا أنهم سيتوسعون في هذا، وكل البلاد التي ليست إسلامية هي دار حرب، بل حتى البلاد الإسلامية التي لا تحكم عندهم نعم التي لا تحكم بالإسلام أحياناً بعضهم يسميها دار حرب. فسببت المسألة كثير من الإشكالات. تعرفون المؤتمر الذي عقد قبل فترة في يعني والرسالة ابن تيمية التي عثروا عليها فاعتبروها صيداً سميناً، وحاولوا أن يعني كل هذا للتخلص من تهمة يعني تسمية دار الحرب وبناء بعض الأحكام عليها والتوسع في التسمية. فما نريد أن ندخل فيها لأن هذه مسألة طويلة جدا. القاعدة التي أثارها هنا، هل هناك تنقسم إلى دار حرب ودار إسلام؟ يقول إنها بنى عليها وقائع، ولها هل لها دار يعني اختلاف. والحقيقة أن حتى الشافعية ذكر بعضهم أن فيه انقسام إلى دار حرب ودار إسلام، لكنهم هل يبنون عليها أحكاما أو لا يبنون؟ يعني هل هذه الأحكام التي ستذكر تنبني على ذلك أو لا؟ فلنكتفي بما ذكره المصنف هنا من فروع والخلاف في انبنائها. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها ما إذا هاجر أحد الزوجين إلينا مسلما أو ذميا وتخلف الآخر في دار الحرب، لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج ويتقطع عندهم بالتباين الدار. يعني يصبح هذا كافيا عندهم للفرقة. أحد أسباب الفرقة بينهما أن تنقطع بينهما الدار، أحدهما يكون في دار إسلام والآخر يكون في دار حرب. نعم. ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على دارهم، فإن ماله لا يملك عندنا وعندهم يملك ويكون من جملة الغنائم. نعم هذا واضح. هذه المسألة هي يمكن من أسباب تقعيد القاعدة وليست هي من متفرعة عن القاعدة، فأحيانا الفروع هي التي حملتهم على وضع القاعدة ووجدوا أنهم أن الأئمة اختلفوا في مال الرجل الذي فر من دار الحرب إلينا وأسلم وبقي ماله عندهم، ثم إن المسلمين هجموا عليهم وأخذوا أموالهم ومن ضمنه ماله، فوجد عين ماله هل هو له أو هو غنيمة يقسم قسمة الغنائم. اختلفوا في هذا، فالحنفية يقول هو غنيمة لأنه كان في دار الحرب وسقط ملكه عنه لأنه ما كان يستطيع أن يتصرف فيه. والشافعية والأكثر قالوا بل إذا وجد عين ماله فهو له، وما يعني عداه مما ليس معينا فإنه يقسم قسمة الغنائم. فالنقود التي لا تتعين ولا تعرف بالتعيين هذه تقسم قسمة الغنائم، لكن إذا وجد شاته أو بعيره أو كذا وشهد الناس أن هذه كانت له هناك وأنها كانت على ملكه، فهل تنتقل له أو تقسم قسمة الغنائم؟ هذا هو السبب. فالذين يعني قالوا تقسم قسمة الغنائم قالوا إذن السبب هو اختلاف الدار. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو معصوم، يجب على قاتله الدية والقصاص، وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يحرم قتله وأخذ ماله، ولكن لا يجب الضمان، فإن العصمة المقومة تثبت بالدار والحرمة تثبت بالإسلام. نعم يعني العصمة المقومة التي لها قيمة يعني تثبت بالدار يقول. نعم. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة. نعم هل يفرع على هذه المسألة قضية بيع الحرب عندنا أي هذا فرع بعض الحنفية عليه، قالوا المرابة مع الحربي جائزة إذا كنت أنت ستأخذ منه الأكثر. قالوا إذا كنت ستأخذ منه الأكثر فهو ماله كله حلال لك، فإذا أخذت زيادة فلا بأس. أي ففرعوا على هذا وقالوا أنه في دار الحرب تجوز، لكن لا يجوز أن تعطيه أنت أكثر، أما أن تأخذ منه فيجوز. وفرعوها على مسألة اختلاف الدارين، إقامة الحد مثلا أيضا ما تقام في دار الحرب، ما تقام، وهذا شبه متفق عليه أنه ما يقام عليه. بل في الغزو، يعني في الغزو على حدود، يعني إذا كنا مصافين للعدو، منع كثير من العلماء أن يقام الحد كحد السرقة أو حد الخمر على خشية أن يلحق بالعدو لقرب المكان. يعني الحنفية لهم استثناءات كثيرة الحقيقة. وأما هذا معاهد عندنا في بلدنا، هذا حكم الإسلام هذا، لكن هو باقي عندهم هناك، هم يريدون أن يدفعوه إلى الهجرة، يقولون لا مكان لك في دار الحرب، هاجر حتى تضمن حقوقك. هناك في دار الحرب من يضمنه؟ يعني كيف يضمن أيضا هناك؟ يعني هما حربيون، يعني ما المطالبة بديته، لكن الكلام إذا قتله المسلم، أي إذا قتله المسلم فالمفروض، وإذا قتله في قتال عام فهو قد يكون يعني ما محسوبا عليهم في صفهم. لا ما يرونه تناقضا. طيب اقرأ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: مسائل الطلاق، وقد خرجنا قسما منها على أصول مقدمة فنأتي على سائرها. مسألة: المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة رضي الله عنه، واحتج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه صيانة له عن الخلف، كقوله تعالى: واسأل القرية، وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم، واحتج في ذلك بأن المقتضى هو مطلوب النص ومراده، فصار كالمذكور نصا، ولو كان مذكورا كان له عموم وخصوص، فكذا إذا وقع مقتضى النص. عودا على المثل اللي قبل، الحنفية يعني مستندهم ليس فقط القاعدة، لا خل القصاص، وإنما مستندهم في أنه ما يضمن الآية: إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، ما قال فدية، ما فيه إلا تحرير رقبة، يقول معناه أنه ضمانه سقط لكونه بقي بين أظهر الكفار. طيب هذه مسألة مسائل الطلاق، بدأها بمسألة المقتضى، والمقتضى هو الساقط الذي يجب تقديره لصدق الكلام وصحته لغة أو شرعا أو عقلا، يعني هو شيء غير مذكور في الكلام، لكن لأجل أن يستقيم الكلام لابد أن يقدر حتى يستقيم الكلام، وله أمثلة كثيرة. العقلي منها: واسأل القرية، قالوا عقلا السؤال ما يكون للقرية، ففي شيء هنا ساقط، يعني أهل القرية. وشرعا يقولون لو قال أعتق عبدك عني بألف، ففيه شيء مقدر، وهو كأنه قال بعه لي بألف وأعتقه عني، فلو أعتقه استحق الألف. لو قال اعتقتك عن فلان كفارة عن فلان استحق الألف، فلا يستحق يقولون إلا بعد أن يعني يكون قد دخل هذا العبد في ملك من قال هذا الكلام، فهنا بيع مقدر شرعا. ومثله أيضا في الآية، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا لابد أن نقدر فأفطر فعدة من أيام، أما لو لم يفطر فليس عليه شيء إذا صام رمضان، وإن كان مسافرا فلا قضاء عليه عند جماهير الأئمة، وإنما خالف في هذا بعض الظاهرية. فهذا المقصود بالمقتضى هنا، يقول المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة، بل هم يجعلونه من باب المجمل، يقولون هو متردد هل نقدر هذا المعنى أو هذا المعنى أو ذاك، فيبقى مجملا، يبقى مجملا. ولهذا يقولون رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما ندري هل المقصود رفع عين الخطأ أو حكم الخطأ أو بدل الخطأ أو ضمان الخطأ أو إثم الخطأ، فيحتمل عدة أمور، هل مرفوع الإثم أو حتى الضمان أيضا مرفوع، فيقولون مجمل. والشافعية يقول بعضهم قال بالعموم، وقال المقتضى يقدر الأعم منها، فنقول حكم الخطأ كله مرفوع، ولكن أكثرهم قال ينظر إلى السياق، والسياق هو الذي يقدر ما الذي يجب أو هو الذي يحدد ما الذي نقدره. فإذا قال مثلا حرمت عليكم الميتة فالمقصود أكله، وإذا قال حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطء الأمهات ودواعي هذا الوطء، الوطء ودواعيه، وليس المقصود حرم عليك لمس الأم أو تقبيل الأم أو النظر إليها، وإنما المحرم الوطء ودواعيه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، أنه إذا قال لزوجته أنت طالق ونوى به ثلاثا فإنه يصح منه، ويقع الثلاث عندنا من حيث إن قوله أنت طالق يقتضي طلاقا لا محالة، فصار الطلاق كالمذكور نصا، ولو كان مذكورا بأن قال أنت طالق الطلاق أو ثلاثا ونوى به الثلاث صح إجماعا، فكذلك هذا، وعندهم لا يقع أكثر من واحدة. نعم، يعني يقول هذا مقدر، يعني إن إذا قال أنت طالق ولم يقل ثلاثا ولا واحدة سكت عنه، فهذا يحتمل أكثر من معنى، وهو لا بد له من عدد، يعني هذا الحقيقة ليس منطبقا على ما قيل من من من من المقتضى، هذا ليس من يعني موافقا لما قيل في تعريف المقتضى، لكنه شبيه به. يقول لما قال أنت طالق، الطلاق لا بد أن يكون له عدد، إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة، فالتقدير هل نقدر الأعلى العموم يعني أعم شيء، أو نقدر الأقل الأقل. فإنه يقول إذا نوى ونوى به ثلاثا، إذا نوى فإنه يصح منه الثلاث، ويقع الثلاث عندنا من حيث إن قوله أنت طالق يقتضي طلاقا لا محالة، وهذا وجه الشبه بينه وبين المقتضى، فصار الطلاق كالمذكور نصا، يعني المقتضى الذي لا بد منه يصبح كالمنصوص عليه، وهم ما خالفوا في أنه لا بد من تقدير طلاق، لكن قالوا نقول واحد طلقة واحدة، ولو كان مذكورا بأن قال أنت طالق الطلاق أو أنت طالق ثلاثا ونوى به الثلاث صح إجماعا، فيقيس هذا عليه، يقول فكذلك هذا، وعندهم لا يقع به أكثر من واحدة، إذا قال أنت طالق وسكت حتى لو نوى يقول الثلاث. نعم. كيف؟ يقصد بالإجماع هنا إجماع المذاهب الأربعة، هنا طلاق الثلاث ثلاثا عند المذاهب الأربعة، ويحكونه إجماعا سكوتيا لأن عمر قضى به وسكت البقية ويقولون هذا مجمع عليه. لكن يعني ثبوت الإجماع فيه نظر، ثبوت الإجماع فيه ليس بدقيق، ولهذا بين ابن تيمية أنه وابن القيم أنه لا إجماع فيه، وساق ابن القيم ما يقارب 120 دليلا على أن الطلاق الثلاث ليس ثلاثا وإنما هو واحد بلفظ واحد، طبعا طلاق ثلاث بلفظ واحد لا يعد ثلاثا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله مسألة. نعم. العموم كل الطلاق، كأنه قال كل الطلاق. لا، الحمل على العموم مع النية، يقول إذا كان فيه نية يحمل على العموم فيشمل كل الطلاق المسموح به. نعم. أحسن الله عليك. لا لا، العموم العموم هذا عموم المقتضى هو من عموم المعنى وليس من عموم اللفظ. عموم المقتضى هو من عموم المعنى وليس من عموم اللفظ. ولو نظرت إلى أصول مختلفة عن عموم اللفظ، ولو نظرت إلى كلام أصولي الشافعية تجد أنهم يقولون المعنى لا يعم، المعنى ليس له عموم، وكونه ليس له عموم معناه يقولون لا يمكن أن يخصص، يعني نفوا عمومه لئلا يدخله التخصيص، لا يسمى عاما حتى لا يدخله التخصيص، وليس لأجل أن يعني يخصصونه بجزء، فيقولون هو لا عموم له المعنى حتى أن النية مثلا لا تخصصه، حتى لا يخصص بالنية. ومن أمثلة ما قاله هنا ولكن ساقه القرافي ولم يسمه من عموم المقتضى الحقيقة، وإنما يعني قال عموم المسكوت عنه، يقول إذا قال والله لا آكل فهل يشمل كل طعام أو لا يأكل الطعام المعتاد الذي يأكله الناس وغيره يمكن لو أكله لا يحنث به. فهناك من يعني يقول قال لا آكل يعني لا يجوز له أن يأكل شيئا، فعدم ذكر المفعول به دليل على عمومه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله مسألة. مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الرجعة في الطلاق لا تقبل الانقطاع بالشرط، يعني حتى لو شرط على نفسه عدم الرجوع يبقى له الرجوع، هذا معنى قول لا تقبل الانقطاع، يعني لو شرط على نفسه أن هذا الطلاق لا رجعة فيه فإن الشرط ملغى. نعم. واحتج في ذلك بأن الطلاق سبب مؤثر في النكاح وليس إلى العباد تغيير الأوضاع بل الذي إليه، يعني وضعه الشرع هكذا بحكم معين، يعني وضع الطلاق على أنه إذا يعني يكون محرما بعد مضي العدة وليس قبل مضي العدة. نعم. بل الذي إلينا استعمال الأسباب كما شرعت، والطلاق بعد الدخول لم يشرع مزيلا، يعني لم يشرع مزيلا للنكاح فورا بل إزالته مشروطة بانتهاء العدة بدون رجعة. نعم. فمن أراد أن يجعله مزيلا كان مغيرا وضع الشرع، نازلا منزلة من يريد جعل الهبة مزيلا من غير قبض وقاطعة للرجوع حيث ثبت الرجوع، يعني كأنه يقول هذا مثل من يقول إذا قال وهبتك مالي ولم يقبضه أنه خرج منه من ماله وأصبح عليه الموهوب حتى ولو لم يقبضه، بينما الشرع يقول الهبة لا تلزم إلا بالقبض. نعم. وأبو حنيفة رضي الله عنه يدعي أنها تقبل الانقطاع بالشرط، واحتج في ذلك أن الطلاق شرع مزيلا في أصله بدليل أنه يزيل قبل الدخول. يعني يقول أصل في الطلاق أنه يزيل النكاح، وآية ذلك أنه لو طلق قبل الدخول أزال النكاح بالكلية، لكن الشرع قال بعد الدخول يعطى فسحة مهلة. نعم. بلى يوافقون عليه، ويستدل عليهم بما وافقوا عليه. يعني هو الآن نقض عليهم، سيأتي نعم، نقض عليهم بمسألتين، فاضطر المصنف إلى أن يجيب عن هذا النقض بالفرق. نعم. قال: واحتج في ذلك أن الطلاق شرع مزيلا في أصله بدليل أنه يزيل قبل الدخول وعند ذكر العوض. وكذلك يزيل عند ذكر العوض في الحال، في حال الخلع، إذا خالعها فالخلع طلقة بائن، يطلقها طلقة واحدة وتكون بائنا لا رجعة فيها. فيقول: من قال لكم أن الطلاق لا يزيل الطلاق؟ هو الذي يزيل النكاح، وله صورتان: إزالة عاجلة فورية، أما في الطلاق بعد الدخول فالإزالة موجودة لكنها مؤقتة بوقت، ليست فورية. نعم. ولو لم يوضع مزيلا لما اختلف بها بعد الدخول، يوم لما اختلف بها، يعني لما اختلف بالدخول الظاهر، أو لما اختلف بالرجعة بعد الدخول وقبله. نعم. قال: لما اختلف بها بعد الدخول وما قبله، ولما تصور تأثير العوض في الإزالة. لما اختلف بعد الدخول وقبله، ولما تصور تأثير العوض، يعني في الخلع في الإزالة. فهو ينقض عليهم كلامهم هذا، يقول هذا ينتقض عليكم بأنه يزيل قبل الدخول ويزيل في حال شرط العوض. قال: وهذا ضعيف. هذا جواب منهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا ضعيف، لأن الدخول يؤكد الملك فيكسبه استقرارا، والطلاق في الملك مستقر لم يشرع مزيلا، والعوض يلحق الطلاق ببقية المعاوضات باللزوم، فينزل منزلة، فينزل منزلة التمليك، فينزل أحسن عليك المعاوضات. أي نعم. فينزل منزلة التمليك بعوض بالنسبة إلى التمليك بغير عوض. نعم. يقول: أما الطلاق كونه مزيلا قبل الرجعة فلأجل أن النكاح قبل أن الطلاق مزيل للنكاح قبل الدخول، فلأجل النكاح أن النكاح قبل الدخول لم يستقر بعد، إنما يستقر بالدخول، فكونه يزيل غير المستقر لا يلزم منه أن يزيل المستقر. هذا الأول الفرق. وأما الثاني وهو أنه ما كان بعوض فإنه يعني يبت أو يقطع العلاقة الزوجية، فإن هذا لأجل أنه ألحق بالمعاوضات وأصبح كأنه من باب البيوع والبيع بات. نعم. أحسن الله عليك. قال: ويتفرع عن هذا الأصل مسألتان، إحداهما أن كنايات الطلاق كلها رواجع عندنا كالصريح. نعم. يقول أن إذا طلق بالكناية فهي رجعية، يقول عندنا كالطلاق الصريح، مثل ما لو قال أنت طالق فإنها رجعية، فكذلك إذا قال الحقي بأهلك أو ليس لك عندي مكان أو أنت خلية أو برية أو غيرها من الألفاظ التي كانوا يستعملونها، أما الآن فأكثر ما يستعملون اذهبي لأهلك وأنت حرة ليس لي علي كلام، من هذه كنايات، بعضها قد تكون فيها صراحة وبعضها تكون أقل صراحة. نعم. فيقول: الكنايات كلها عندنا رجعية، وأما عند أبي حنيفة فإن الكنايات بعضها رجعي وبعضها بائن. وعنده بوائن إلا ثلاثة ألفاظ، وهي: اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. كأنه يتكلم عن يعني أشياء محصورة، هي ليست محصورة، الكنايات ليست محصورة، وإنما ذكروا أمثلة مما يدور في عصرهم، وأكثر ما كانوا يذكرونه لا أحد يذكره الآن ولا أحد يعرف معناه، أنت خلية وبرية وبرية وما ما أحد يقولها الآن. فالسبع أثر الخلاف أو يعني التخريج هنا يقول إنهم قالوا إن كنايات الطلاق كثير منها أو بعضها ما تكون رجعية بل هي بوائن، لأنها صريحة في الطلاق، صريحة في الطلاق الثلاث، صريحة في الثلاث يعني تشبه الصريحة في الثلاث قصدي، يعني يقولون بعض الكنايات تشبه الصريحة في الثلاث فتنزل منزلة الثلاث، تنزل منزلة الثلاث. أما قوله اعتدي واستبري رحمك وأنت واحدة فهذه كنايات لا تحمل إلا على طلقة واحدة، لأنه يعني اعتدادها قد يدل على أنه يريد أن يراجعها أو يحتمل أنه يراجعها في العدة. نعم. قال رحمه الله لأنها يقول بمعنى الثلاث، إذا قال حرمتي علي هذه ليست طلاقا في الأصل لكنها كناية هي بمعنى يعني الانفصال النهائي. أي نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الثانية إذا قال لزوجته المدخول بها أنت طالق طلقة بائنة لا رجعت لي فيها وقعت رجعية عندنا وعندهم تقع بائنة. نعم واضحا هذه هي أصلا هي سبب القاعدة هذه، وهذه محل خلاف يعني حتى عندنا في المذهب فيها خلاف. لو قال أنت طالق طلقة بائنة هل له الرجعة أو ليس له الرجعة فيه خلاف. اللي قبلها الرجعة في الطلاق يقول لا تقبل الانقطاع بالشرط، يعني اتصالها ما فيه، لكنه يعني اعتبر أن الكناية لما تصبح بمثابة الثلاث كأنه قطع الرجوع على نفسه وعدها ثلاثا، يعني عدها ثلاثا والثلاث لا رجعة فيها، فجعل الكناية كالقول بأنك قد حرمت علي إلى الأبد، قد حرمت علي إلى الأبد، يقول هذه كناية بمعنى الثلاث، هذه كناية عن الطلاق وتنزل منزلة الثلاث إذا قال حرمت علي إلى الأبد، فمعناه أنه ما لأن ما في طلاق يحرم إلى الأبد إلا طلاق الثلاث، فحملوها على هذا فقطعت الرجعة، فالكناية هنا تقطع الرجعة إذا كانت مفسرة بثلاث طلقات. فيها يعني لو قلناها الوصف هنا اللي وصفها به علقها على يعني أو دل على أنه قد قطع حقه في الرجعة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله مسألة الحل في النكاح عند الشافعي رضي الله عنه يتناول الذات المشتملة على الأجزاء المتصلة فيها اتصال خلقة أصلا ومقصودا، واحتج في ذلك بقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، أضاف الإنكاح إلى ذواتهن، والذوات عبارة عن مجموعة الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد. هذه مسألة أيضا من المسائل التي حاول فيها المصنف أن يذكر أصلا للفروع التي سيذكرها فيما بعد ليدخلها تحتها. الضابط الذي أراد أن يذكره المصنف هنا هو يريد أن يعني يجعله هو العلة في الخلاف في وقوع بعض أنواع من الطلاق يوردها الزوج مثلا على عضو من أعضاء المرأة، كأن يقول يدك طالق أو شعرك طالق أو مثل هذه الألفاظ التي يعني هي عبثية أقرب منها، لكنهم قد يفعلونها بعضهم. فهل مثل هذا يلزم منها الطلاق أو لا يلزم منها الطلاق؟ فيقول هذا مبني على أصل، وهو أن النكاح هل هو يملك الزوج يعني، أو هو ينصب على كل جزء من أجزاء المرأة، لأن الطلاق فرع عن النكاح، هل هو ينصب على كل جزء من أجزاء المرأة أو أنه موجه إلى ذات المرأة والأجزاء إنما تدخل تبعا مثل ما يقول الحنفي. فيقول عندنا أنها أن النكاح يتناول حل الاستمتاع بجميع أجزاء المرأة وابتداء يعني، وكل ما له صلة. ثم أشكل عليهم أنه طيب فيها أشياء مثلا تنفصل، المنفصلة، الأشياء التي تنفصل، قال لا هذه ما يلحقها النكاح ولا يلحقها بالتالي طلاق ولا يفيد طلاقها، الأشياء المنفصلة منها كريق المرأة مثلا، وما يعني تتزين به ويخرج مثلا كالكحل وغيره. فمثل هذا هل لو طلقه هل يقع عليها به طلقة أو لا؟ يقول هذا هو السبب في اختلاف أبي حنيفة والشافعي فيما من قال يدك طالق هل تطلق، من قال شعرك طالق هل تطلق أو لا. نعم تفضل اقرأ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن إلى مورد الحل إنسانية المرأة دون إلى أن مورد الحل إنسانية المرأة، حط أنها. صلى الله عليه. قال: وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن مورد الحل إنسانية المرأة دون يعني النكاح يقع على المرأة ذات المرأة عموما والأجزاء تأتي تبعا. نعم. قال: دون الأجزاء والأعضاء المعينة، وزعموا أن الأعضاء المعينة بالنسبة إلى مورد الحل كالمعدومة، واحتجوا في ذلك بأن الأجزاء الموجودة لدى العقد تتحلل وتتجدد جميعا. يقول إيه تتغير، هذا الموجود الآن الذي تراه أنت يتجدد. أي نعم. فيقول هذا طبعا هو إذا أراد أن يبرر مذهب الإمام سيبحث عن أي جزء أمر يمكن أن يقنع القارئ بأن مذهب الإمام هو الصواب يعني. أي نعم. يعني لا بد أن يبحث عن أي شيء ليقنع الناس بأن مذهبه هو الصواب، وهذا شأن التقليد طبعا. وليس معنى هذا يعني رجحان مذهب الشافعي، لكن في هذه الجزئية يعني احتجاج بمثل هذا هو ظاهر فيه يعني أنه مصر على مذهب الإمام ويبحث له عن أي دليل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ويبعد كل البعد أن يقال ورد النكاح على شعورها وعلى وكل شعرة نبتت بعد النكاح يتعلق بها النكاح حتى تتجدد في كل يوم منكوحة لم توجد حال العقد. يعني كل يوم يتجدد هذا الجسم والخارجي هذا يتجدد فعلا. نعم. قالوا: وعن هذا قضى الشرع بأن من اشترى عبدا فخرج نصفه مستحقا سقط قسطه من الثمن، ولو سقطت يده لم يسقط قسطه من الثمن، لأن مورد العقد إنسانية العبد وبها مقابلة الثمن، وذلك لا يناسب الأعضاء المعينة. فتبين أن الأعضاء المعينة كالمعدومة بالنسبة إلى مورد العقود، ولو كان استيفاء المقاصد من حيث العقل لا يستغني عنها لضرورة الوجود. طبعا في بعضهم فرق بين الأجزاء المتصلة كاليد والرجل والأجزاء المنفصلة التي يمكن أن تتبدل مثل الشعر، فالشعر محل خلاف متردد، فيه أشياء مجزوم بأنها منفصلة وفيه أشياء متردد في كونها غير، هل هي منفصلة أو لا، كالشعر مثلا والظفر أيضا، بعضهم يلحق الظفر ب المتصلة وبعضهم يقول لا الظفر يمكن قصة، فلو قال ظفرك طالق هل تطلق؟ نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويتفرع عن هذا الأصل إضافة الطلاق إلى الجزء المعين فإنه يصح عندنا من حيث إنه محل لحل النكاح فكان محلا لحل الطلاق. ثم المضاف إلى بعض الأدلة, وعندهم يقولون لا هو ليس محلا للنكاح فلا يكون محلا للطلاق. نعم صلى الله عليه. قال ثم المضاف إلى بعض الأجزاء يلحق بالمضاف إلى الكل إما سراية أو عبارة كما في الجزء المشاع والأعضاء الرئيسية فكذا المضاف إلى سائر الأجزاء وعندهم لا تصح هذه. يعني هذا الجزء المشاع يقول يعني يحاول أن يستدل هذا ويقول إذا قال نصفك طالق ألا تطلق؟ إيه قالوا لا تطلق الحنفية, يقول لو قال نصفك طالق طلق طلقة, لكن إذا قال يدك أو سنك أو عينك فلا تطلق. نعم أي نعم هذه يبدو أنها فيها تصحيف. يعني إما باللفظ يعني عبارة المضاف إلى بعض الأجزاء يلحق بالمضاف إلى الكل إما سراية أو عبارة, يعني العبارة نفسها يعني تؤدي إلى سريانه الله أعلم, لكن يبدو أنها المصنف هنا ما فسرها وإنما أحالنا على مرجع يقع على الجميع. نعم اي نعم هي العباره معروف انها باللفظ, لكن يعني كيف يكون اللفظ شامل؟ اذا كان اللفظ شاملا للجميع ما في اشكال, ليس هذا موطن اشكال, وانما الكلام في يعني اذا قال نصفك او ربعك طالق اما سرايه او عباره كما في الجزء المشاع والاعضاء الرئيسيه فكذا المضاف الى سائر الاجزاء. لا الأعضاء الرئيسية أيضا هم يخالفون فيها, يعني اليد تعتبر عضوا رئيسيا ويخالفون فيها, لكن الشعر الخلاف فيها أقوى, حتى الحنابلة وأكثر الحنابلة يرون أنه إذا قال شعرك طالق ما تطلق, لكن إذا قال يدك طالق تطلق, لأن الشعر يذهب ويجي ويقص ويستغنى عنه ويأتي غيره فهو في حكم المنفصل. يعني الشعر يلحق بالريق مثلا الخارج من من منها فيعتبر كالمنفصل, وأما اليد فإنها متصلة ولا يقال أحد بأنها منفصلة, ومع هذا يخالف فيها الحنفي. كما في طلاق الجزء المشاع يقول مثل ما لو طلق جزءا مشاعا وقال نصفك طالق فإنها تطلق, فهو يقيس على المتفق عليه كما في الجزء المشاع والأعضاء الرئيسية. يعني يمكن لو قال رأسك يمكن يوافق الحنفية عليه على اعتبار أنه لا نعم لأنه هو ما يمكن أن ينفصل وتبقى الذات. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله وعندهم لا تصح هذا وعندهم لا تصح هذه الإضافة لما ذكرناه, وهذا الخلاف جار في إضافة العتق إلى عضو معين على ما سبق. من استدلالات الحنفية على أنه لا يقع الطلاق يقولون لأنه لو قال زوجتك يدها ما انعقد النكاح, ما ينعقد النكاح, يقولون هذا ما دام انها ما ينعقد عليها نكاح مستقلة فلا يلحقها طلاق مستقل. وهذا ذكره يعني عمر الغزنوي في الغرة المنيفة. نعم قال رحمه الله مسألة ذهب القدرية والحنفية إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل لا يجوز الاحتجاج به لتردده بين نفي الصورة والحكم, وهذا فاسد, فإن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الخلف, فكان نفي الصورة لا يكون مرادا يعني لا يمكن أن ينفي ارتفاع الخطأ عن الأمة، لأن الخطأ يقع فيه الناس وتقع فيه الأمة صباحا ومساء، فلا الخطأ لم يرتفع عنهم. يعني لو كان المراد هو حقيقة الخطأ إذن لابد أن يحمل على رفع حكمه، فيقدر هنا محذوف. وهذا أيضا راجع إلى المقتضى الذي مر معنا، فالتقدير فيه هو من باب المقتضى، لكن الخلاف هنا يختلف عن هناك. هناك هل له عموم أو ليس له عموم، وهنا هل هو مجمل أو واضح ومبين ويحمل سواء على العموم أو على الخصوص باعتبار القرينة، تكون القرينة قرينة السياق هي المبينة والمخصصة. نعم. قال رحمه الله: فكان المراد رفع حكمه على ما قررناه في مسائل الصوم، ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن الطلاق المكره وعتاقه وبيعه وإجارته ونكاحه ورجعته وغيرها من التصرفات لا يصح عندنا، لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون بانعدام الحكم المتعلق به كوقوع الطلاق والعتاق وصحة البيع والنكاح. نعم، يعني يقول أنه لأن قال وما استكره عليه، فإذا أكره على الطلاق أو على النكاح أو غيره فإنه لا ينعقد، لأننا نقول أن هذا ليس من المجمل بل هو مبين، رفع عن أمة الخطأ يعني حكمه، فحكمه لاغ لا اعتبار به إذا كان بناء على إكراه. نعم. قال رحمه الله: أما وجود القصاص بقتله فيستثنى من عموم الصيغة. نعم، أما قال هذا قيل له: طيب أنت إذا رفعت الخطأ والنسيان وما استكره عليه فارفع عن القاتل المكره على القتل القصاص، لأنه مكره، أنت تقول المكره يرفع عنه الحكم ارفع عنه القصاص، فقال لا، هذا مستثنى تعظيما لأمر الدم. نعم. قال: تعظيما لأمر الدم، فإنه لا سبيل إلى استباحته لخاصة حرمته. نعم، وأيضا لأنه إذا قتله فكأنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، على مصلحة أخيه المسلم. نعم. قال رحمه الله: كما شرع قتل الجماعة بالواحد مستثنى من قاعدة القياس. نعم. ولهذا لم نحكم بارتفاع الإثم مع أن صيغة تنفيه بحكم الوضع. نعم، إذن هو آثم بإجماع ويقتص منه على رأي الشافعي، يقتص من المكره على القتل حتى لو كان التهديد بالقتل، يعني قال اقتله وإلا قتلتك، يقول لا يقتل، ليس له أن يقتل، فلو قتل يكون قاتلا عمدا ويقتص منه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: التصرفات تنقسم إلى لازمة لا تقبل الرد ولا يشترط فيها الرضا كالطلاق والعتاق والنكاح فيصح منه ويلزم. إذن يقولون بالنسبة للإكراه التصرفات على قسمين: تصرفات ما تقبل الرد هي مربوطة بأسبابها، يعني فهذه تنفذ مع إكراه وبدون إكراه، والمتضرر من هذا الإكراه عليه أن يرجع على من أكرهه وضره إذا يعني تيسر له ذلك ويحاكمه ويأخذ حقه منه، فإذا أكرهه على الطلاق فطلق، طلاقه يقع، لكن يرجع عليه أو على من أكرهه على الطلاق يرجع عليه بالمهر كاملا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإلى جائزة تقبل الرد ويشترط فيها الرضا كالبيع والهبة والإجارة فتصح منه ولا تلزم. يعني يقول هي من المكره ليست باطلة لغوا، لكن نقول موقوفة، يعني فرفع حكمها عنه يعني رفع الضرر عنه، فهو لن يتضرر منها. وأنا أقول هي صحيحة لكن موقوفة، إذا ارتفع عنك الإكراه فأنت بالخيار، إن شئت أمضيت عقدك السابق في البيع والإجارة، وإن شئت يعني امتنعت ورجعت فيه. أما بالنسبة للطلاق والعتاق يقولون والنكاح فهذه مختلفة، وهي يعني تقع مباشرة، ولهذا سماها قال الرسول فيها جدهن جد وهزلهن جد، ما فيها هزل ولا فيها. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وربما قالوا تنعقد ولا تلزم، بناء على أن الرضا في العقود من باب الشروط، وفساد الشرط عنده يوجب فساد الوصف دون الأصل على ما قررناه في مسألة البيع الفاسد. نعم، واضح هذا، يعني التعبير بأن تنعقد ولا تلزم أحياناً، وأحياناً يقول تصح ولا تلزم، هذا معناه أنها موقوفة، هذه العقود موقوفة، فهي تلزم الآخر، الطرف الآخر الذي بعت عليه أو اشتريت منه، ولا تلزمك. نعم. أحسن الله عليك. ماشي. قال رحمه الله: مسألة، كلمة حتى للغاية في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره عند الشافعي رضي الله عنه تقول سرت حتى أتيت البصرة، ومعناها عنده تأقيت التحريم الثابت بالطلاق الثلاث وانتهاؤه بوطئ الزوج الثاني. واحتج في ذلك أن المرأة خلقت محللة من كونها من بنات آدم، وتحريم نكاحها بالطلاق عارض، فإذا انتهى التحريم العارض بوطئ الزوج الثاني حلت بالمعنى الأول لا بالزوج الثاني. يعني السبب في حلها ليس هو الوطأ، وإنما الوطأ رفع المنع فعاد إلى ما كان عليه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: كمنافع المال عند انقضاء مدة الإجارة فإنها تصير للمالك بالمعنى الأول، يعني بملكه السابق، وليس ولم تعد لمالكها لأجل أن عقد الإجارة انتهى، ما تعلل بانتفاء المانع، وإنما تعلل بالسبب، فالسبب هو الملك. لماذا عاد العقار إلى صاحبه بعد انتهاء الإجارة؟ لأنه يملكه، وليس لأن الإجارة عقدها انتهى والمانع ارتفع. يقول ما نعلل بالمانع وإنما نعلل بالسبب، وهذا قضية يعني منطقية عندهم، أنك تعلل بالسبب ولا تعلل بالمانع. فيستدل بها هنا على أن يعني انتهاء التحريم الذي كان عارضا بوطء الزوج الثاني وعود حلها بالمعنى الأول، لأنها كانت حلالا له من قبل. نعم. صلي. قال رحمه الله: فإنها تصير للمالك بالمعنى الأول لا بانقضاء المدة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ومعنى هذا أنه إذا طلقها ثلاثا ثم نكحها زوج آخر ثم عادت، ثم طلقها هذا الزوج الآخر ثم راد زوجها السابق أن ينكحها ويكون له ثلاث طلقات، يكون له ثلاث طلقات، لأنها باتفاق إن يعني زواجها بالرجل الثاني هدم الطلاق السابق، فالآن يستأنف ثلاث طلقات جديدة. ويأتي محل الخلاف في مسألة ما إذا طلقها واحدة ثم نكحها غيره ثم عاد إليها، هل تكون له ثلاث طلقات أو ليس له إلا طلقتان؟ هذا هو سر المسألة. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هي للرفع والقطع، كما في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى ترفعوا الجنابة، عبر عن ارتفاع الجنابة بالاغتسال بكلمة حتى. نعم. واحتج في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، سمي الزوج الثاني محللا، والمحلل من يثبت حلا في المحلل. طيب، ظاهر الإقامة، توقف هنا، صلى الله عليه وسلم.